قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع، فاتخذوا الأصنام، والأصنام تنحت بيد البشر، ولذلك سيدنا أتعبدون ما تنحتون. النهارده بيعملوا اللات والعزى ونوقعت الهوى وقع راحوا يضربوا لها مسوار، لا أتعبدون ما تنحتون. إن كنتم تعبدون ساعة ما تسمع قل أرأيتم أي أخبروني، إن كنتم رأيتم فأخبروني، أخبروني عن إيه؟ عن السؤال اللي بقوله إيه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم يعني أخبروني عن جواب هذا السؤال، ماذا خلقوا من الأرض؟ وجاب الأرض الأول علشان هي إيه؟ مكانها. طيب وبعدين السمع ماذا خلق؟ وبعدين يبين الجواب إنه ما خلقوش حاجة. ليه؟ لأن اللي خالق إن كان هو الخالق والأنا الذي خلق كل حاجة، وكلام اسمعوا الناس كلها، لو اللي خلق موجود يقول ده لا ده الكلام ده مش صح، ده انا اللي خلقت، ازاي ياخد الخلق مني وانا اللي خلقت؟ انما ربنا قال انا اللي خلقت خلاص، والمعاندون سمعوها، مفيش واحد جه قال لا، وصاحب الدعوة هي له الى ان يوجد معارض، بقول انا لا اله الا انا. فإن كان الكلام صادق يبقى على العين والرأس، إن كان فيه كان مش صدق وفيه صدق والعياذ بالله يقول له الإله الحق اللي عمل سكت هو مدريش ولا إيه؟ يبقى نايم على ودنه ولا إيه؟ حد خد منه الكون كده وقال اللي ولا لا. طب وإن كان علم إيه اللي خلاه يقول لا ده الكلام ده مش صح ده اللي عمل؟ فلم يوجد لا هذا ولا إذك، يبقى تسلم الدعوة لمين؟ لصاحبك. أنت قاعد في بيتك وعندك ظروف عطرة، بعد ما انصرف الظروف لقيت حافظه نقود، فجبت الروايه قلت له اتصل بالعشره اللي كانوا موجودين دي وسالهم مين اللي ضيع له حاجه، فاتصل بالعشره ما حدش شاف. وبعدين جه واحد حبط عليه قال انا كنت وياكم هنا، قال له ما انت كنت احنا سالنا العشره قال ما كنتش في البيت، ده انا سبت هنا المحفظه ولم يدعها واحد من العشره، تبقى بتاعته ولا لا؟ هو قال لا اله الا انا وانا اللي خالق، وانا اما ان يكون الكلام صح على العين والراس، اما كانش صح يبقى اين الذي خلق؟ ويسيب اللي ما خلقش ياخد الكم منه، ما حصلش حاجه، يبقى الدعوه لصاحبها الى ان يثبت ميت معاذ على الاول. الحق سبحانه وتعالى يدينا يعني فكره عن الموضوع. ايه الفكره؟ يقول لك الخلق الذي خلقته أنا فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الدقيق وفيه الضخم وفيه اللي مش عارف ايه والضخم، ومع ذلك أوجد في الصغير كل الخواص اللي موجودة في الكبير، الفيل خلقت وخلقت البعوضة والناموسة برضو بتجري زي الفيل وبتطير وبتاع ومش عارف وين ونعم كده، أنا بمسك الفيل ولكن من دقة دي يمكن ما اقدرش امسكها. قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش بس ما يخلقوش، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خليك بتاكل عسل والذبابه جت على العسل كده وخدت على جناحها ولا في جناحها حته من العسل، ان كنت بقى شاطر واقوى من الذبابه استرد ما اخذته منك الذبابه. ولذلك قلوا وان يسلبهم الذباب ايش لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. الله وتستعجب انت ازاي؟ تستعجب في التكوين، في التكوين للاشياء المختلفه. الجمل بنت قد كده تمسك الخطام وتنخفه ويتحمل وتشيله كده يقوم يمشي، وقلنا زمان ان برغوت يجيله في الفراش ما يقدرش عليه ولا يمسكه ولا يقلقه لانه ما ذللوش ربنا. التعبان ولا الجمل؟ صبال قد ايه؟ شوف التعبان لو جيد الوقت يخلينا نقوم جاهز. الله، لان ربنا ما زللوش. اذا العظمة في انني اخلق وازلل، او لم يروا اني اخلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها ايه؟ وزللناها لهم. ولو لم يزللها الله ما كناش نغضب. ايه انت اتولي بقى اللي خلقوا خلق الذبابة دي بقى قال عليه، لانه كان ينتقد ان ربنا ازاي يجيب يتكلم بالبعوضة والذبابة والعنكبوتة. قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فوقها، لا هي فما فوقها مش في الكبر، فما فوقها في الصغر. قال لأدك بالعيل الميكروب دلوقتي والفيروس والبتوع الشغل ده كله، دول ما عملوش حاجة. لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فبيقول بقى قل ارايتم، يعني اخبروني ان كنتم رايتم ذلك فاخبروني لتجيبوني على قولنا، اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك شاركوني في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا لكم حسابي من الكتب اللي تعتمدوا عليها ما حصلش، او ادوني اشارة من علم، يعني بقية من علم كده زي الاثر اللي احنا بنقول عليه ما فيش لادة ولا ايه. ام وفي آية ثانية يقول ام اتيناهم من ايه قبله من كتاب، ما حصلش. يبقى اذا كل الدعاوى دعاوى بايه؟ دعاوى باطلة. قل ارأيتم، اي اخبروني، ما تدعون من دون الله، اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من العلم، يعني بقيه من العلم زي الاثر اللي احنا بنشوفه، مش علم بس ولو ريحه الاثر، ان كنتم صادقين في ايه؟ في دعواكم ان لهم الهه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. طب الله ده معبود هو الكبير وبتاع، لما يجي لك ضر ما كنتش تقول يا هبت، ما كنتش تقول يا لاك يا عزر، لا ما يقولهاش، لانه ما يقدرش يجذب نفسه، لانه عارف لا يقدر ولا يقدر. ولذلك بيقول ايه لما يبقى السهم الضر في البحر، ضل من تدعون الا اياه، تقول غصب عنه يا رب. ليه؟ لانه عارف ان ده حد من دول مش هيعملها، ومش هيجي يسلم نفسه كده يقول يا رب. الله، وبعدين برضه نجيه للبر، وبعدين ايه؟ جعل لله إيه برضه ايه؟ ليه؟ ايه الحرص على ان يقولون يمدوا في الشأن ناس من شكل حاجات من شكل دي؟ ايه حرصهم؟ قال لك ايوه، لان الدين بقى فانتظيه. امنت باله من الاصنام والاصنام لا تكليف لها، ما قالكيش تعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل مش عارف ايه، تبقى راحه ولا لا؟ الهه بلا ايمان، ويبيغل الشمس، يقول طب الشمس قالت لك تعمل ايه؟ معنى إله يعني معبود، معنى معبود يعني يطاع في أمر. طب قول للشمس قالت لك ايه اعمل ايه؟ طب عملت ايه اللي يعبدها؟ وعملت ايه اللي ما يعبدهاش؟ مفيش. إله بلا ايه؟ بلا منهج ولا تكليف، يبقى ده كذب كله. ومن أضل، يعني ما كلمة من أضل؟ الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يلقي حكما ما يلقيش من جانبه، يخليك انت اللي تنطق بيه، فيقلبه في اسلوب استفهام، يقول له قول لنا كده من اضل ممن يدعو من دون الله. تقول انت تدور على اضل ممن يدعو من دون الله ما تلاقيش، تقوم تقول انت اللي تقول مفيش حد. يبقى خلى ربنا بما هو بيقول لا احد يدعو، انت اللي بتقول. ولذلك يجيب حاجات عجيبه بالاستفهام، يجيبها زي انت مثلا واحد كان صاحبه وحصلت له اشياء وازمات، وبعدين انت يعني جهلت عنه مره، وبعدين يقول لك ايه انا اصلي احداث وانت ما وقفتش جانبي. كان من الممكن تقول له انا وقفت جانبك يوم كذا وان بنتك متجوز ساعدتك، يقول لك ما راح مش عارف اعمل له يوكاز، انت اللي تقول. لكن انت تقول له انا اساعدك في جواب ابنتك، شك منه لو لم تعلم انه لا يجيب الا بهذا ما كنتش قلت له. فخذت الجواب من مين؟ من هو؟ الم افعل معك كذا يوم كذا؟ تقول لي ما سالتش عني. يبقى كان يرجع يقول انا فعلت معك كذا، يقول لك كلامه من جهتي يمكن كذب. لا، هنخليه هو اللي ايه؟ هو اللي يقول، علشان تبقى حجه على ايه؟ على نفسه. يقول لك من أضل ممن يدعو من دون الله؟ دور أنت كده من أضل ممن يدعو من دون الله؟ ما تلاقيش تقول مش أضل منه، أنت اللي تقول. من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله، طب وإيش معنى إلى يوم القيامة دي؟ ما هو هي دي بقى هتنتهي المسائل، كل البطل هينتهي في الحتة دي، ما عادش لا ده ولا ده ولا ده، وهيبقوا أعداء وهم عن دعائهم غافلون. ولا ديرهم انك بتدعش لما تقول يا هو اللي يعمل لي، انت عايز مش هتقول، وعلى فرض انك انت تقول ايه مش هيسمع دعائك. وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. يا لما نحشر بقى كلنا ونروح، الجماعه اللي انت كنت ايه بتعبدوهم هيبقوا اعدائكم. هيبقوا ايه؟ اعداء. هيبقوا اعداء. يقول لك بقى انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا ايه؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ايه من دون الله فاهدوهم الى صراط الايه الجحيم، ودوهم صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ايه هيسألوا؟ ما لكم لا تناصرون؟ مش كنتوا بتعبدوهم؟ ما تنصروهم بقى كده. بل هم اليوم مستسلمون. وبعدين اقبل بعضهم على بعض الايه يتساءلون، قالوا انتم اللي ضغوتونا، قل انكم كنتم تاتوننا على اليمين بسيطرتكم وجهكم ومركزكم، خلينا نقول الكلام ده احنا ما لناش فيها ابدا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، انتوا يعني ما عملناش كده، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم ايه قوما طاغين. فحق علينا احنا وانتم قول ربنا ان ايه لذائقون، فانهم ايه الالف، وانهم يومئذ في العذاب ايه مشتركون. يبقى بين هيبقوا بينهم بعض ايه العتاب بقى، ويبقوا اعداء وايه ويا بعض. وهناك ايه وقال من الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. وهي دي الحجه بتاعت الشيطان في يوم القيامه. الشيطان اللي بيطلعوه بقى في اشيائه يجي يوم القيامه يقول ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انت كنت على تشوير عشان المعصيه، انما ليس عنده سلطان. روح سلطان ولا معاه، اما ان يكون سلطان حجه يقنعك بان تفعل، واما ان يكون سلطان قوه تنظمك على ان ترى. انا لا عندي نادي ولا دين. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. شوف ما انا بمشرككم ولا انتم بمشركين، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. بقى اعداء ولا لا؟ يبقوا ايه عداء. وما انا بمشرككم، كلمه مشرخ ماخوذه من اصرخه، اصرخه. انت مثلا نايم في البيت وصرخ اليهود حول الحقيقه ومش عارف ايه، يبقى اسمه شرخ. واللي يروح ينقذه يقول اصرخه، اي ازال صراخه. اصرخه يعني اسمها همزه الازاله. ما انا بمصرخكم، اي ما انا بمزيل عنكم ايه الصرخه بتاعتكم. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هناك بقى لما ربنا قال انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب جهنم انتم لها واردون. يقولوا بقى الجماعه يقولوا والله ربنا يقول الكلمه دي يعني. ما يعرفش ان في ناس عبدوا عيسى، يبقى عيسى هيبقى وياهم في النار بقى. انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب جهنم، يبقى عيسى هيسخن وعزيه. الله، نقول له يا اخي افهم الى نص القران، انكم وما تعبدون، ما قالش ومن تعبدون، وما لغير العاقل. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. الله، قال الذين كفروا للحق، احنا جبناهم ايات بينات واضحه، فلما جبناهم الايات البينات الواضحه قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا يتشق مبين. هم قالوا للحق، قالوا للحق وان قالوا عن الحق قالوا عن الايه، يبقى يقول لك ان اللام هنا بمعنى ايه، بمعنى بمعنى عن. ولذلك حتيجه برضه في ايه ثانيه عندنا بعدين حتيجه، وقال الذين كفروا او انهم ولم يواجهوا من امن بالحق، وكانهم بالغوا فواجهوا ايه ايام مين، لانهم قالوا هذا سحر ايه، يبقى هم بيواجهوا مين، بيهاجموا الحق، هذا سحر مبين. ولذلك قلنا زمان ان ابطال هذه الحجه لما يقولوا سحر يقول له طيب يا سيدي سحر هنصدقك انه سحر، طب والذي سحر هؤلاء فامنوا به ليه ما سحرتوش وكانت الحكايه تنفض وخلاص. يبقى كله ما سحرتوش يبقى ما هو السحر، يبقى ما هو ايه، ما هو السحر. قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتراه، هذه وحده يقولوا افتراه يقولوا ده سحر، سحر ابطلناه، ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. بقى انا هفتري على الله ويسيبني اكذب عليه كده، ده انا يعني ربنا كده انا هفتري عليه ويسيبني بس، ده انا لو قلع اهلي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالايه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيم. بقى هو يقول الكلمه دي وبعد ذلك يكذب على الله، اذا اذا كونوا صادق مع الله يبقى معناها ايه. ولذلك انتوا عارفين حكايه خزيمه بن ثابت، اهل خزيمه بن ثابت، خزيمه بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم واعطاه ثمن الايه؟ الفرس. فاليهودي اتمنى ما كانش حد موجود ذهب فادعى على رسول الله انه لم يعطيه ثمن الفرس، لان ما كانش حد موجود. قال له انا قضيت، قال له لا يا ابا القاسم ابني شاهدا، ما هو عارف ان ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابة اسمه خزيمة بن ثابت وإيه قال إيه؟ أنا يا رسول الله رأيتك وأنت تعطيه. أما اليهود مهد أنك ممكن قاعد ده مستخبى، لو كان كلامه صح قال له إمتى شفتني؟ إزاي أنت كنت فين؟ إنما هو كمان له كذب، قال لك ليه ممكن أنا واقف بعيد وأنا ما شفتوش. لما مرت الحكاية استدعى رسول الله خزيمة وقال يا خزيمة أنا أعطيته ثمن الفرس ولم يكن أحد موجودا، فكيف شهدت أنني أعطيته وأنت لم تكن موجودا، وأنا قلت لكم على مثلها تشهد، على مثل الشمس دي. أم ضحك قال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك عشان كذا درهم، أنا معقول نعم الاجتهاد. فتبسم رسول الله وأعطاه نشاهد وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة يصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين تقف من الآيات أو بعد هويك. انتهت الحكاية. وبعدين لما دول يجمعوا القرآن جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة اللخاف أو على العظم أو أي حاجة وشهد لها سبابة، يعني قراءة وكتابة. فلما جه في اخر سوره ايه؟ وجدها مكتوبه على عظم كتف، لكن ما فيش الا واحد بس هو اللي عايزين الثاني ما لقناهاش. فدي واحد قال له يا شيخ انت مش عارف حكايه ما هو خزيمه ده مش عارف، والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه، يبقى ده شهادته تبقى تيجي، يبقى دي مساله الفرس واللي مش عارف ايه ده معموله علشان ايه؟ علشان الحكاية، عشان إنا نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو بقى يعني بيقول لي نعمل زي ما قال لقطعنا منه الوثيق. يا سلام. أن يقولون افتراه. قل إن افتريته، شوف الأدب حتى في الجدل، إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه تقضون فيه، وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يا سلام، الشهادة الحق سبحانه وتعالى شهد لنفسه أولا، ثم شهدت ملائكته له، ثم شهد أولو العلم. ولذلك يقول شهد الله أنه لا إله إلا الله. ربنا شهد لنفسه إنه في إله له، أيوة شهادة الذات للذات. طيب والملائكة لك شهادة المشهد. طب وأولو العلم شهادة الاستدلال. فالشهادة هي التي الدليل الذي يثبت به الايه المدعي. انا وانتم مش ما نقدرش نقول شاهد انما نفترش، هقول له اجيبه اقول له نفترش ويعرف، يبقى اللي هيشهد ليا بيني وبينكم مين؟ الحق سبحانه. وشوف نوع الجدل بقى، ان هم بيقولوا افتريت، وافتريت دي يعني كذبت متعمدا. هذه الكلمه لم تفيشه في ذاته، وخلى قال لهم العدل وان افتريته ايه ربنا هو اللي يشهد بيني ايه وبينه. والله علمه ايضا الادب في الدعوه الى الله، قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء من ايه، لا مما تجرمون ولا مما تعملون. ما قالش لهم اجرام لحيته، ده بالإجرام لحقيته. شوف تخمين القلوب قد ايه، يعني لو ان عندهم زؤدري كانوا يقولوا نصف هذا الخطاب. ولذلك يقول الحق لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من ايه، لانفضوا من حولك. ان يقولون افتراه، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم، يعني انزورت برضه عنده باب الايه، عنده باب المغفره وباب الرحمه برضه بيلين قلوبهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. البدع هو الشيء الذي لم يسبق. بديع السماوات والارض خلقهما على ايه، على غير مثال سبق. ويقول لك فلان مبدع، يعني ايه عمل حاجه ايه ما حدش عملها. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني انا مش نفسي اول رسول، ده نفس رسل قبل كتير، انا مش اول رسول. وكل الرسل قوبلوا كما اقال وصبروا على ما اوذوا، وبعدين الله بعد كده نصرهم ولا نصرهم، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه ارسلنا عليهم حاسبا، ومنهم ايه من اخذته الصيحه، ومنهم من اغرقنا، ومنهم من خسفنا به الايه الارض. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى هو الذي يغضب لمين؟ لنبيه. ده كان زمان، ولكن الله امن محمدا صلى الله عليه وسلم وامن امه محمد على ان يتولوا تاديب المضاد للدعوه. كان زمان ما حدش يعمل، بس ربنا هو اللي ياخذ بالايه؟ يجي يروح باطل. لكن امه محمد ايه؟ ربنا امنهم على ايه؟ على انهم هم اللي يكفوا للحق، ومعنى ذلك ان الحق سيظل فيهم الى ان تقوم الساعه. ولذلك يقول رسول الله الخير في وفي امتي، بس الخير في حصرا، ولكن الخير في امتي نصرا، يعني ياخذ ده حته وده حته وده حته وده حته، مفيش واحد ياخذ الايه؟ مفيش واحد ياخذ الخسارة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. يا سلام، كلمه ما ادري لعل الله يدريه. انا الوقت ما ادراش، لان ممكن نقول يا رسول الله نهدى من نفسنا نحارب، قول ما امرت ما امرت ما امرت ما امرت، لحد بقى ايه ما رحل الى مين؟ الى المدينه، ووجد الانصار ووجد مش عارف ايه. الله، طب ده هو صرح بالدعوة في مكة. أنا كده صرح بالدعوة في مكة، ولكن نصرة الدين جاءت في المدينة. أنا كده لأن مكة فيها قريش، وقريش ألفت السيادة على العرب بوجود البيت، لان كل العرب بتيجي تحج البيت تبقى في بطن مين؟ تبقى في بطن قريش. فاي قبيله في اي حته تخاف تتعرض لها بايذاء او لتجارتها لانهم حيجوا وهم يكونوا ايه؟ يكونوا عندهم. ولذلك اقرا قول الله لما ابرهة حب يهدم الكعبه وربنا صلى في الايه طيرا ايه؟ ابابيل فجعلهم ايه؟ اقرا بعدها كده فجعلهم كعصف ماكول لايلاف قريش ايلاف لمصلحه ان قريش يفضل لها المهابه تروح رحلتها هنا ورحلتها هنا. ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع افضلهم على الجوع وامنهم من ايه؟ وامنهم من خوف. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ايامرنا الله بان نقاتل ولا يامرنا باننا نسيب الحته دي ونروح في حته ثانيه نلتمس نصرتها؟ ان منظر عليه تعالى اضطهدتم مشاهدين تقعدوا روح يا ابن الحبشه فان فيها ملك ايه لا يظلم عنده احد. اكيد رسول الله عنده الخريطه بتاعت العالم. وفعلا لما راحوا الحبشه اكرمهم، وبعدين قريش بعثت ناس منهم عمرو بن العاص عشان يطلب منهم ايه؟ انهم يسلموا الجماعه اللي هم مهاجرين دول. فلم يقبل لحديث ربه ورفض وامن بمحمد. ولذلك صلى رسول الله عليه حين ايه؟ حين مات. ولذلك وكله في الزواج من ام حبيبه. شوف ازاي؟ ليه؟ لانه لم يقبل انه يسلم مين؟ الجماعه اللي هاجروا الى مين؟ الى رسل مين؟ رسل ايه؟ رسل قريش. ما ادري ما نفعل بي ولا بكم. احنا دلوقتي قلنا لكم روحوا الحته دي، انا الملك ما يظلمش حد لحد ما ربنا، فإلى حتى اذن الله له بالايه؟ بالهجره. وبعد ذلك لما اذن بالهجره ابتدا نصر الاسلاميين. اذا فالصيحه كانت في المدينه، ولكن نصرة الصيحة في مكة، ولكن نصرة الصيحة كانت في المدينة. ليه؟ لكن الصيحة كانت ليه؟ لأن دول شابة العرب، ولما يجددهم كده ويقول لهم أنتم بتعبدوا أصنام وأنتم مش عارف، الصيحة في أذن السادة. طيب، لكن النصر مش منهم، لأن لو النصر من دولي كانوا يقولوا ما هم قريش ألفت السيطرة على العالم، وده واحد جه بقى قالوا يكسبوا ايه الدنيا بعضهم مش بس الجزيرة. فلو أن النصرة كانت في مكة ربما غلظ أن العصبية لمحمد هي التي جاءت بالإيمان بمحمد، فأراد الله أن تكون المدينة حتى نعلم أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوف العظمة في إن هو يتكلم على اللي عندي، يقول يرد علي فأقول أنا لست أحدكم كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هذه العظمة. ولما يجي ربنا يعدل له حكم عمل رسول الله، ولا كانش فيه حكم لله خالق الرسول، شيء قضاه رسول الله على ايه؟ على ضوء ما عنده، ما عندوش حكم. يقول ربنا لما يعدل له هو اللي يقول، فربنا يعدل له كما تحرمه ما احل الله له. طب مين اللي قال له ان ربنا يعدل له؟ هو نفسه اللي قال له. ليه؟ قال لك لاني لا انف ان يصحح لي ربي. كل ربنا اللي بيصحح لي يعني يا الله. ان اتبع إلا ما اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. قل أرأيتم ضرب أخبروني إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. برضو إيه؟ قل أرأيتم يعني أخبروني أنتم، قولولي إن كنت شفتم، قولولي إن كان من عند الله وكفرتم به، قولوا لي يحصل ايه؟ كان من عند الله وكفرتم به يحصل ايه؟ تبقى انتوا خدتوا غضب ربنا وهتاخدوا عقابه في الاكل. ان كان من عند الله وايه؟ وكفرتم به. طيب، وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله. الله، ازاي؟ هم قال لك القران مسبوق بموسى وعيسى، والانجيل عند عيسى والتوراه عند موسى. فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لقد عرفتهم حين رأيته، فمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. لكن الكل لما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا يستفتح يعني يطلبوا ايه بالفتح، يقولوا يا قريش انتم بتعبدوا اصنام، احنا بنعبد اله وبنجيلنا رسول وحيجي رسول قريب لكم اهو من هنا سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران. هم بيستفتحوا لنا لما جاءهم ما عرفوا كفروا بلانه هيسحب البساط من تحت رجليهم والسياده والدفاع وحاجات زي دي. الله. وبعدين عملوا ايه في الكتب؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طب مشوا معلش. وبعدين من منسوش عملوا فيه ايه؟ منسوش اهو كتموه. يكتمون ما انزل عند الوجود. طيب هون ما كتموش ما نجيش يكتموه الحرفوه. عشان يمضي غير المطلوب. وبس اقتصروا على كده؟ لا. وبعدين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يبقى كم نوع من التغيير؟ نسوا، كتموا، حرفوا، زادوا. شوف كم تغيير. لكن الحق يترك منافذ له حتى عند الكافر به. يعني مثلا لما هم يقول لا ده الشهيد الذبيح اسماعيل، مش اسماعيل، ده الذبيح اسحاق. يقول لو كان الذبيح اسحاق كان تبقى الفضل والعمليه بتاعه رمي الجمهور كانت تبقى عندكم مش عندنا. مش كده؟ كانت تبقى عندنا. ثم على ايه؟ بقى كلامنا. ارجعوا الى التوراه والاصحاح 24. لما ربنا قال له يا ابراهيم اصعد بابنك الوحيد جبل المريا وقدمه قربانا لله. ابنك الوحيد يبقى ما كانش عنده غير. ربنا بيقول ايه؟ يبقى بشرناه باسحاق، يبقى ملك ولد ثاني. يبقى متى كان ابراهيم؟ اذا كان اسحاق ده كان ايه وحيد؟ اسحاق كان وحيد؟ لا، ابراهيم هو اللي كان، اسماعيل هو اللي كان ايه؟ هو اللي كان وحيد. يجي في الاصحاح اللي بعده على طول يقول وقد ولد اسماعيل اسحاق وعمره اسماعيل 14 عاما. يبقى ناخد بعضهم ولا لا؟ يبقى يترك الله منافذ للايه؟ منافذ للحق كده. امال هو وكيل النيابه لما يقعد يدوخ الشهود ويدخل المتهم بيعمل ايه؟ بينقل من هنا عشان يعمل ايه؟ عشان يوقعه في كلمه. هم بيوقعوا نفسهم. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به. وبعدين شهد شاهد من بني اسرائيل على مثله. انتم مكلمين محمد اللي كنتوا تستفتحوا به وتقولوا حنقتلكم به قتل عدم الامر. طب ايه رايكم ان واحد من بني اسرائيل اللي هو مين؟ عبد الله بن سلام. وقصته ايه؟ قال له يا رسول الله لقد اشرب قلبي حب الاسلام ولكن اليهود قوم بخت، اذا علموا ذلك قالوا فيا ما فيها ما فاسألهم قبل ان اسلم عني. فلما اجتمعوا اليهود عند النبي قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. وقعدوا بقى يقولوا بقى كنت عبد الله بن سلام راح طالع عليه قال لهم اما وقد قلتم ما قلتم فاني اشهد ان محمدا رسول الله. قالوا هم قالوا ابن كذب وكذاب. فضحك وقال الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بهت. ادي شاهد شاهد من بني ايه؟ طب هو ليه شهد شهاده واسلم؟ قال لك لانه له ثلاث حاجات، ثلاث علامات في الرسول. اول علامه ايه؟ قال له ما شرط الساعة؟ قال له نار مش عارف ايه بتاع. طيب قال له ما اول ما يأكل اهل الجنة في الجنة؟ قال النبي قال له كبد الحوت. كبد ايه؟ طب يبقى كم حاجة دي؟ وايه الثالثة بقى يا سيدي؟ قال له كبد ايه؟ كبد الحوت. طب والثالثة ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، اللهم صل على سيدنا محمد. حد يذكرني يا اولاد. تيجي بعدين ان شاء الله. السيد قال له عرفتني؟ قال له انت الرسول الصح الحقيقه اؤمن بك. وقالوا لغه القصه بتاعت اليهود، قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. كلمه ان الله لا يهدي القوم الظالمين حلت للاشكال، لان الناس قلت الهدايه من الله، فاذا كان الهدايه من الله الكافر كفر والمؤمن امن كل حاجه من الله يعذبنا. مين لو كان السؤال ده منطق وعقل للعقل كده كنت تسال لماذا، ما قبل ما تسال لماذا يعذب الله العاصي وقد كتب عليه ان يعصي، ولماذا يعذب الكافر وقد كتب عليه ان ايه ان يكفر. تقول له لو كان السؤال ده علمي صحيح كنت تقول ولماذا يصيب الطائع وقد كتب له الطاعه. اشمعنى جبت دي وسبت دي؟ هات الاثنين بقى. ولكن اسمع بقى، الله لا يهدي القوم الظالمين، يقول له لا الله هدى الجميع. لان الهدايه قسمين، هدايه دلاله بيدلك على الطريق، وهدايه معونه يفسرها قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما قل والله لا يهدي القوم الفاسقين اي هدايه المعونه، والله لا يهدي القوم الظالمين اي هدايه المعونه، انما هذا الكل ولا لا؟ بل فالدلاله للجميع. اقرا قول الله اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هداهم ايه؟ دللناهم، بندل المؤمن والايه والكافر. احنا ضربنا مثلا قديما وقلنا انت مثلا عايز تروح اسكندريه وبعدين ما انتش عارف تروح من هنا طريق، فسالت بتاع ضابط يقول انا عايز اروح اسكندريه، قام قال لك اسكندريه ولا حين؟ طريق صحراوي ولا طريق زراعي ولا ايه؟ تقول له كفر خير الحمد لله اني لقيتك، اذا كنتش لقيتك كنت هتلخبط واروح هنا ولا هنا ولا هنا. امي هي يا رب. طيب يقول له بس في عقبه قدام كده بعد نص كيلو انا اركب وياك عشان اعديك منه. الله، الهدايه كانت منه دلاله اولا، فلما آمن به وشكره قال له أنت كويس، قال لك أنت سعاد. كذلك الله دل الجميع، فمن قبل الدلالة أعطاه الإيه المعونة، والذين اهتدوا زادهم إيه زادهم هدى. يبقى لم يهدي القوم الظالمين ليه؟ بسبب إيه؟ ظلمهم. ولا يهدي القوم الفاسقين بسبب إيه؟ فسقهم. ولم يهد قوم الكافرين بسبب كفرهم. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. الذين كفروا قالوا ايه؟ قالوا لمين؟ القائلون الكفار. قالوا لمن؟ للذين كفروا. يبقى المخاطب الكفار، هو المخاطب لانه قال الذين كفروا ايه؟ للذين، المخاطب الكفار والمخاطب المؤمنين اللي امنوا الاول. لو كان خيرا كان يقول ما سبقتمونا اليه ولا ايه؟ ما دام بيخاطبوهم يقول لهم لو كان الاسلام خيرا ما سبقتمونا اليه، لانهم بيتكلمون. انما هو قال ما سبقونا، ما سبقونا دل على انهم كانوا غايبين. يبقى ازاي قالوا للذين كفروا؟ العلماء يجي هنا يقول لك اللام هنا بمعنى عن. قال الذين كفروا عن الذين امنوا لو كان الاسلام خيرا ما سبقونا اليه. ده الكلام الصحيح. طب ايه يعني ربنا يشيل عن ويجيب اللام؟ طب ما كان يحط عنه خلاص. قال لك لا، اريد الملحظ بقى اللي يجب يفهمه. هل الكافرين قالوا في مواجهة هؤلاء؟ قال لك صح، أنا في مواجهتهم وسبته، ولا برضه قالوا عنه ان هم غايبين يقولوا البعض. وكان ده كان ما كانوش سبقونا ولا الكتاب بيقولوا الله. يبقى لهم ايه؟ ازاء ايه؟ ازاء مواجهه وازاء ايه؟ وازاء غيب وهم غايبين عنه. فاراد الله ان يعطي في النص الواحد الاثنين. قال الذين كفروا للذين امنوا، يبقى دي تفيد انهم وجهوهم، واراد ان يقول انهم برضو هيقولوا في الغيب، فجاب الغيب في ايه؟ سبقونا، وجاب النص في الذين ايه؟ امنوا. يبقى جمع بين الايه؟ بين الامرين. وقال الذين كفروا للذين امنوا، لو كان خيرا لو ان النص ياتي بعض واحد كان قال وقال الذين امنوا للذين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا الى المتكلمون. انما هنا جاب للذين امنوا عشان يقول للمواجهه، وما سبقونا عشان يقول البعض انهم قالوا عنهم هم غايبين. يبقى بيقولوا قدامهم بيقولوا ايه؟ من وراهم. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الله الله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبل القرآن كتاب موسى، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. مصدق له في ايه؟ في ما لم يغير ويبدل ويحرف وما لم ينسى. لكن الله لما قال مصدق قال مصدقا في آيات أخرى ومهيمنا عليه. مهيمن على إيه؟ على كل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية لها نظير تكلم عن هذا الموضوع في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالأمر الاثنين خوف ممنوع والحزن ممنوع، بس هذا إخبار من الله. أما الأمر الثاني فلم يؤجل الله عدم الخوف والحزن إلى لقاء الجنة، وإنما أنزله بشرى لهم في الدنيا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يبقى إخبار من الله، ولكن قول الملائكة في الآية الثانية تبشير لهم في الدنيا. تتنزل عليهم ساعة الموت، تتنزل عليهم بأي شيء، بأن تنقل لهم بشرى الله لهم بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف دائما هو توقع شيء يؤذي، والحزن هو الفجيعة في شيء محبوب. فلا هذا ولا ذاك. لمين؟ لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله مسألة العقيدة، ربنا الله ثم استقاموا مسألة أوامر العقيدة لمن اعتقدها، وهي الاستقامة. ومعنى الاستقامة السير على الطريق الذي رسمه من آمنت به لتصلح لك مهمتك في الحياة، صلاحا لك وصلاحا لمن معك. والاستقامة كما قلنا وقالت الهندسة هي أقصر الطريق بين النقطتين. مفيش لا كده ولا كده، لا كده لا يمين ولا كده شمال. وبعدين ربنا يقول ولا عوج فيها ولا أمر، مش معوج لا ضاحت كده ولا جت كده، ولا أنت لا طلعت كده ونزل الثاني. إذن هي مستقيمة توصلك إلى الغاية، إلى أقرب طريق، وتوصلك إلى الغاية بإيه؟ بالهدى الذي تنتطيه أنت. الناس فهمين من الهدى من الله تكليفه، يبقى شاق يبقى حل عليك، لا ده أنت اللي حل عليك. الهدى على هدى أولئك فكأنهم هم الذين علوا على الهدى ليبلغهم الهدى مقصودهم. فالهدى بتكليفه ليس عليهم، وإنما هو إيه؟ هو لهم، وهم ينصتونه ليصلوا إلى الإيه؟ إلى الغاية. ولكن قبل أن نتكلم في هذا الموضوع نسينا بالأمس حينما تكلمنا عن قول الحق سبحانه وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه. هذا الشاهد آمن برسول الله، وقلنا قصته أنه قبل أن يؤمن أخبر رسول الله أن اليهود قوم بخت، وإذا علموا أني أسلمت سيقولون في ما قال مالك بن صالح، فأنا أريد أن أحبس ألسنتهم عني بأنني أجعلك تسألهم قبل أن أسلم، فإذا قالوا في قولا أعلنوا إسلامي بعد، عشان إن رجعوا يبقى بيكذبوا نفسهم، يبقوا كذابين يا في الأولى يا في الثانية. ولكن ما الذي جعل الشاهد يشهد لرسول الله؟ قال له يلا هسألك عن ثلاث حاجات. أولا طعام أهل الجنة أكلوه إيه؟ فقال له زيت كبد الإيه؟ كبد الحوت. إني لكن سمعها بقى في البارح. قال له ومتى يعني يغلب في العمليه الجنسيه الرجل المراه ان ينزع الولد الى ايهم؟ الولد ابنهم ينزع الى ابوه ولا الى امه؟ لان هما الاثنين شركه في الانجاب. بس الناس فاهمه ان العمليه الجنسيه هي اللي بتجيب الانجاب. لا، العمليه الجنسيه دي فقط تسير الرجل علشان يطلع الميكروب في اللذة اللي هو فيها، انما المرأة ما قلها زي ما يقولوا بس ايه تزييت، انما لا دخل له في الانجاب، بدل ان البويضة التي تحتضن الميكروب لها موعد تنزل فيه سواء كان في عملية جنسية ولا ما فيش. فان صادفت العملية الجنسية تجري الحيوانات المنوية الى الايه؟ الى البويضة، اما البويضة فتنزل بطبيعتها. إذا ماء المرأة اللي بيجي في العملية لا دخل له في الإنجاب، وده اللي العلم أثبته. يبقى المرأة تعطي البويضة الحاضنة للميكروب. فقول الرسول عشان يجيبه قال له إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى إيه؟ يا أمي. الله، ما المرأة نقول أن تشوف بقى كلمة سبقة لو احنا خدناها بقى باللغة نقول نقدر نحدد ما وصل إليه العلم والحديث في القرن العشرين. إزاي كلمة سبقة يبقى معناها إن اثنين إيه؟ بيسبقوا، وما دام بيسبقوا يبقوا طالعين من حتة واحدة، ما فيش يقال سبق واحد يجي كده وواحد يقابله، إنما السبق يبقى إيه؟ لازم طالعين من حتة واحدة. قوله فإذا سبق ماء الرجل ماء الأنثى أو سبق ماء الأنثى، الاثنين طالعين من مين؟ من مكان واحد. يبقى إذا الرجل ماء الرجل فيه إيه؟ فيه ميكروب الذكورة وفيه ميكروب الأنثى. وبعدين لما يصادف الماء ده في العملية الجنسية يطلع ويصادف نزول البويضة يتسابقوا على أن إيه؟ مين اللي يسمع ياخذ البيضة؟ عشان الأقوى هو اللي إيه؟ يبقى ده إيه؟ اسمه انتخاب، عملية انتخاب. لأن ميكروب الرجل اللي يسلك استبان الخياطة يجيب أنسان البشر دي كلها. أنسان البشر كلها في يسلك استبان الخياطة. الله. دي كلها هتروح البيضة؟ لا. هيتسابقوا. فإن سبق ماء اللي هو بيمثل ميكروب الذكورة ماء الأنوثة يطلع الولد ذكر، إن سبق ماء الأنوثة إنما طالعين الاثنين من مين؟ من الراجل. يبقى المرأة لا دخل إيه؟ لا دخل لها في هذه العملية إلا في أن البويضة بتصادف نزول ماء الرجل. كويس كده؟ فإيه ناخدها منين في الحديث؟ إذا سبق، وما دام سبق يبقى المنطلق من مكانه مش واحد من المرأة وواحد من الرجل. لا، يبقى إذا سبق يبقى ليس مصطلح على هكذا أثبتها العلم الحديث، بأن ماء المرأة ملوش علاقة بالعملية دي. ماء المرأة زي ما بنقول يعني تزييت للمحل عشان ما يحصلش جرح ولا بتاع، إنما اللي له دخل في الناس البويضة، البويضة اللي هي بتنزل لها مواعيد سواء حصل لها عملية جنسية ولا إيه؟ ولا ما حصلش. فإذا العلم الحديث لما نسجل يقول احنا نقول القرآن ده عشان عقائد، ولكنه يمس الكونيات بقدر ما تتسع له العقول. وخصوصا من نظر في امته الاميه بقى بالله كان من الممكن ان يقال في الامه الاميه ان الارض كره، وكان ينفذ كده شوف الشعب ويطلع. يبقى مساله يؤجلها الحق الى ان تنضج العقول، لكن يجعله في كتابه وقرانه لا يدل على هذا ان وصلنا اليه. يبقى اذا في ايات كونيه يترك الله للزمن ان يشرحها، بحيث اذا اردنا ان نجد لها نصا من القران لن نجد النص. تبقى اذا القران لا يعارض شيئا حقا، انما ان كان الحقول ما تتسعش له يغلفه كده تغليف. علشان ايه؟ لو كان كده الناس تنصرف عن الدعوه، يبقى الارض بتدور بقى مش عارف ايه ده كلام الله يقول يخليها بعدين يجي ايه؟ هيقول ده كده في اثناء الكلام ده كده. ليه؟ وان الحق سبحانه وتعالى يجي يقول وترى الجبال تحسبها جامده. انت فاهم ان الجبال ايه؟ جامده، وفيها تمر مر السحاب. الله، طب ده الجبال ثابته في الارض، واذا كان فيه مرور للجبال الثابته في الارض تبقى الارض بتدور بالجبال، تبقى خدنا انها ايه؟ وكلها كوره برضه. دي مش يقول لك يكوروا الليل على النهار يجروا على بعض على الكوره. اذا في ايات القران تدي الايه؟ المعنى، بس ايه؟ مبلغه تغليف عشان الناس اللي ما عندهمش هذه الثقافه ايه؟ ما ينصرفوش عن القران، لان القران ده كتاب عقيده وكتاب منهج الحركه للايه؟ للحياه. لكن لما يجي بعدين الحقول تتفتح ونيجي نقوم نجد فيه ايه؟ ولذلك هذا كله الكون يشرحه قول الحق سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. سنريهم، كل سنريهم تبقى عايزه مستقبلا. يبقى اذا كل يوم هنقراها سنريهم، يبقى لما اخترعنا حاجه برضه هنقراها ايه؟ يبقى لسه هيجي حاجه حتى اذا قراتها قبل ان تقوم الساعه سنريهم. وبعدين تيجي الايه الكبرى لا هنشوفها. الله، يبقى كلمه السين دي في سنريهم هي التي تدل على تطور العقول في فهم اسرار الكون كله. طيب تعالى بقى القران قال ايه في الحته دي؟ بقى الحديث قال سبق وقالت ان سبق تدل على ان منطلق الميكروبين الذكور والانثى من مكان واحد. وقلنا بقى قول الحق سبحانه وتعالى الم يكن نطفه من مني منا. في نطفه في مني، النطفه اللي فيها الميكروب، والمني هو السائل اللي عايشه في النطفه. طب يقول الم يكن نطفه من ايه؟ من مني منا، فكان على قتل فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. الله، يبقى اذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم سماء الرجل شرحها الايه؟ القران. احنا كنا بقى نقرا دي كايه كونيه مش فاهمين، انما لما العلم دي وطبقها. ولذلك يسموها دلوقتي العلماء الاطباء يقول لك اكس واكس ايه؟ اكس واي، يعني الاثنين طالعين من مين؟ من الرجل. إن الذين قالوا ربنا الله أبي العصير ثم استقاموا على المنهج الذي إيه؟ وضعه لهم من آمنوا به ربه. إن الذين قالوا، ومش بس قالوا تكتب، لازم يعلن كده يقول إيه؟ ربنا الله. وبعدين لما يجي يستقيم على الحركة الإيمانية برضه يقول كده برضه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انا عملت صالح لاني من المسلمين. لم مش يعملوا بقى جمعيات المثالي ومش عارف ايه ولا كده. طب ما تقول انك مسلم، مش يعمل عمل كده انك مسلم، وليه تنسبها بقى لحاجه جايه من بره؟ لا، قل انني بعمل دي لانني ايه؟ لانني مسلم. من احسن قول ممن دعا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا اخبار من الله. وبعد ذلك تاتي البشرى لهم على لسان ملائكه الله يبشرون قبل ان يدخلوا الى ايه؟ الى الاخره. يبقى دي وقت تدخل وكلا فقيه السلام. أولئك أي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيه اللي يحصل؟ أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة ما هو الصاحب أولا؟ الصاحب هو من اصطفيته من خلق الله لالتئام أخلاقك وسلوكك مع التئام أخلاقك وسلوكك. هذا الصاحب. طب أصحاب الجنة تبقى الجنة مصاحبة وهم مصاحبين. كلمة صاحب ده صاحب ده إيه؟ لا يصاحب. يبقى أصحاب الجنة أكن الجنة الجنة مصاحباهم. الجنة إيه؟ مصاحباهم. يعني هي اختارتهم وهم اختارت. اختارها بالعمل. وهي مبسوطة إن هم هيجوا إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن كل مكان غير وزمان وكل جماد وكل نبات له عند الحق سبحانه وتعالى نروح نسبحه بها. ولذلك كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم. لكن ربنا بيدينا اشياء. ما قالش ربنا عن داود الجبال يسبحنا مع داود. الجبال ايه بتسبح مع مين؟ طب مين الجبال برضه بتسبح مع ابو جهل كمان. بس هي وتسبيحها يوافق تسبيحه. يعني يعملوا كرسي واحد. الله. والشجر وقال لك والشجر. وبعدين النمل قال والهجهد قال. اذا كل قد علم ايه صلاته وايه. انت فاهم انها زي انت ما تقول لغتك. لا. الذي خلقها يعطي لها اللغه اللي هي بتتفاهم مع ابناء النساء بها ويخاطبها هو بها. ولذلك ربنا يوحي للجمال اوعى ذلك ان ربك اوحى لها. الله. واوحى ربك الى النحل. يعني ارجع الله. فاذا تاتيه اشياء لغات الخالق هو الذي يعلمه. واذا اراد من بعض خلقه ان يطلعهم على سر يعلمه. لما يعلمهم وجاء سيدنا سليمان جفت من النمله ولا ما صحيتش؟ ولذلك تبسم ضاحكا من قولها. الله يبقى فهمه. طب ما هو ربنا معلمهم هذا المنطق. وبعد ذلك النمله بتتكلم كلام ده عداله ولا لا؟ قال لي ادخلهم احسن يعصمكم سليمان. مش يستلم لهم وهم لا يشعرون. مش جميل بكم. مش ده اما كلام حتى عداله. الهدي العيله في قضيه الا يجبدوا لله الذي يخرج الخطا. الله. يبقى كله كل عارف ايه؟ كله قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك الناس اللي كانوا يقول لك ايه؟ وسبح الحصى في يد رسول الله. قلنا له يا شيخ حرام عليك. الحصى يسبح في يد ابي جهل. كن وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي يبقى ده. انما تبقى بيسبح فيه الكافر. لانه مسبح الايه؟ يسبح كل حاجه بتسبح. وجدت قلت زمان ان اهل الحق واهل الطريق والمرتضين على حب الله ولا طاعته ان يقعدوا ويا بعض يناقشوا بعض زي ما احنا بنقول. مش يناقشوا بعض عشان يتنافسوا. لا. ده لما واحد يشوف مثال كده بده يبين ان في حاجات تانيه اعلى الجدعه. في حاجات تانيه بده يشجعه عشان ايه؟ عشان يوصل له. مش بينافسوا بعض. لا. فلما قعدوا يا بعض اول واحد قال له ايه؟ قال لكم زمان لما قعدوا كده الحب بتاع بلخي والثاني بتاع نيسابو قال له اتشتاق الى ربك؟ بينافسوا بعض. قال له لا. قال له اشوف انا اتشتاق الى ربك؟ قال له لا. كررها ثلاثة. ولما جاب قال له يا أخي إنما يشتاق لغائب. ومتى غاب حتى نشتاق؟ يعني أكون بقول له الجدع أحسن أنت إيه؟ الشعب اتقبل شوية. والرجل اللي قاعد قلت لكم برضه قصة أنه أراد يعني كح زي ما بكح كده وحب يطلع حاجة منه. جبتها يعني. فاللي قاعد كده وغمد وقال له ألقها واستمع. النبي قال له يعلم على مقدار ضربت وقت. قال له كلما اردت ان ابصقها سمعت الارض تسبح فاستحيت ان ابصق على مسبح. قام الثاني طلع انقح. افتعل تنخيمه. وقعد يجمعه. وبعدين مسبح في مسبح. طب ليه بس بتسبح روحه؟ يبقى مسبح في ايه؟ يبقى دي منازل بيعملوها البعض عشان ايه؟ يقول لي ما تقفش هنا عشان ده في حاجات ايه؟ في حاجات ثانيه اعلى من كده الجدع. اولئك اصحاب الجنه. في صحوبيه، في صحوبيه بين الجنه وايه؟ ودنيا. وفي ايه؟ كره بين كره الجنه كره العصر والنار فين وقعها فين؟ يوم يقول هل متلاقي تقول هل من مدين بس صاحبه ولا تكذب الغش؟ الله. يبقى دي كصاحبه ودي ايه برضه؟ هاتهم برضه بس عشان ايه؟ عشان يتعذبوا ويتقهوا. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها، لان النعيم مهما علا في الدنيا يهدد الانسان فيه حاجتين اثنين. يقول لك ما يمكن النعيم ده يفوتني زي فلان ما كان في نعمه وهيصه وبتاعه دي راحت مني ادي خوف، او انا اموت واسيب النعيم. قال لك لا نعمه بقى لا انت هتفوتني ولا تفوتني ولا هي تفوتك. نعم. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قلت جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء ده حق ولا فضل؟ أم قال لك هو فضل. ليه؟ لان كل ربنا يديني اوامر عشان مصلحتي وعشان انا اسعد في نفسي واسعد الغير، ولا ينتفعش هو بها خالص، ماليش دعوه بها خالص، وكون يجازيني عليها كمان يبقى ده الفضل. ده وقول الله لما كانوا يعملون فيه برضه نفس ثانيه، لان العمل ما هو العمل؟ العمل هو انفعال الجارحة لمهمتها، الايد عشان تتحرك وتعمل، واللسان عشان ينطق، والعين عشان تشوف. يبقى انفعاله الجارحة لمهمتها هذا عملها. القلب له، اللسان له، العين لها، كل حاجة لها، الرجل لها، الايد لها. انفعال كل جارحة بايه؟ لمهمتها. ده اسمه عمل. لكن لما جه يقسم العمل ربنا قال اللسان لوحده واخد شطر العمل. اللسان واخد شطر ايه؟ العمل. ولذلك يقولون ويفعلون. يبقى اللي مقابل للقول الفعل، انما الاثنين عمل ولا لا؟ يبقى اذا العمل يشمل القول وايه؟ والفعل. خلاص كده كويس، ادي عمل. لكن لما نيجي نقسم يبقى ايه؟ قول وايه؟ وفعل. يبقوا الاثنين جزاء بما كانوا يعملون، قولا او ايه؟ ولماذا اخذ اللسان والقول الشكل بتاع العمل؟ وده يقول لما تقولون ايه؟ ماذا مش ما لا تعملون؟ لا ما لا تفعلون. يبقى القول قال لك لان القول هو به بلاغ المنهج. وبلاغ المنهج تنفعل الجوارح على وفق هذا الايه؟ على وفق المنهج. ووصينا الانسان بوالديه. الله، كلمه وصى معناها ان تطلب ممن توصيه عمل، هذا العمل يفيده في حياتك وتؤكده بوعد الثانيه تكرره عليه. ولذلك تجد الوصايا للمهم بتبقى من الناس في اخر حياتك، ساعة ما يقول بقى يعني خلق يقول يوصي. يوصي يعني ايه؟ بقول الحقوا مني خدوا نتيجة تجاربي بقولها لكم. يبقى الوصية هو ايه؟ انك انت توجه الانسان الى عمل ينفعه في ايه؟ في مهمته. مش بس تقول له وتؤكده وعظا له، ادي الوصية. وكلمة وصية تأتي في القرآن وصى وأوصى، الاثنين وصية. وصى ووصى بها ايه؟ ابراهيم بنيه ويعقوب. طيب واوصاني بالصلاه والزكاه، يبقى فيه وصى وفيه ايه؟ فيه ايه؟ اوصى. اوصى للتعديه ووصى للتكرر. وصى اوصى للتعديه، انزل ونزل. انزل يعني مره واحده، ولكن نزلت واحد تباعا كده تباعا. ووصينا الانسان. الانسان ما مدبول الانسان. كلمة الانسان دي معناها من ادم الى ان تقوم الساعة، الجنس الانساني ده مقابله في الخلق المختار الجن. كلمة إنسان هو مأنس وضعف، إنما الجن ما بنشوفهمش. الجن عمل عال مستور، يراكم وهو طبيب من حيث لا ترى الله. يبقى الإنسان على إطلاق. وصينا الإنسان بالوالدين. طب قالك طب الإنسان منه مؤمن ومنه كافر، هل الكافر برضه بيوصى؟ طب ما انت بتوصل واحد وصيه وان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها وما فعلهاش. طب والطفل الصغير الصغير توصيه برضه؟ ام قال لك ما دام داخل في كلمه انسان برضه توصيه هو صغير وان لم يكن مكلفا؟ ولذلك قالوا ان وصيت الصبي الذي قبل التكليف ان عمل حسنا يثاب عليه، وان ما عملش وعمل وحش ما يعاقبش. شوف العظمة بقى، ان عمل ايه حسنة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا في عماد الدين وهي الصلاة، الاب يشرع وان خولف يعاقب، لان الولد لسه ما ينشغلش الى درجة البلوغ عشان هو ربنا اللي يشرع له وربنا اللي يعاقب. فقال مروا اولاد، مروا انتم اللي تأمروا اولادكم بالصلاة لايه؟ بسبب واضربوهم عليها. يبقى الامر منكم به والعقوبة على ذلك. ليه؟ قال لك ليرتاب ويتمرن ويتعود على ايه؟ الصلاة، بحيث اذا جاء الذنوب اللي هو ربنا هيكلفه تبقى عملية ايه؟ عملية بقت ايه؟ عملية سهلة. وصينا الانسان بوالديه احسانا. والدين هم ايه؟ اللي نعرفه الاب والام. هما سبب الوجود الايه؟ المباشر. الوالدين سبب الوجود المباشر. الله هو فيه وجود مباشر انك وفيه وجود اعلى. طب الوجود الاعلى الاول ادم وحواء، ما هو ده الوجود؟ بس الوجود الاعلى كان عن عدم، والوجود الثاني كان عن سبب. وجود اب وام لهم عمليه خاصه، وربط الله عمليه الميلاد للاطفال من الابوين باقوى لذه يشهدها الانسان. ما تقبلش تقول انت لما تشوف منظر حلو عينك بتستمتع، تشوف رائحه طيبه ما نفع ما غيرك قال لك تستمتع، حاجه حلوه بتدوقها لسانك ولا بتستمتع، حاجه ناعمه وتمسكها في بقك. والله اذا كل جارحه لها ايه؟ لها مهمه. طب ايه العمليه الجنسيه؟ وما يحدث فيها من لذة بأي جارحة إلى الجرحة الكبيرة. قال لك دي كلها جوارح مشتركة فيها ولا تخبرش تعمل. ولذلك شرع الله الغسل ليه؟ قال لك لأن ما بين الجارح كلها مشتركة بالعملية الجنسية يمكن تغفل عن ربنا. فقال لك لازم إيه؟ يتطهر من هذه المعاملة. الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى علم أن الأولاد لهم مشقة التربية ومشقة السعي. ويمكن ولذلك مثلا واحد عبد سليمان كان يجي ابن العصر يتملي قعده، كان لما يتجرب عليه يقول له يا ابني الكلب ما جابكش ليله يوم عن ابوك ابن كذا، يعني زعلان ان هو انجبه لانه في كبد ووالد وما ولد به. فلو لم يربط الله عمليه الانسان بهذه اللذه انتفت الناس تذهب ايه؟ تذهب فيه. ولذلك تجد مثلا المرأة لما تولد تتعب بقى وتعمل توبة، وبعدين بعد ما تهدى كده وتشوف العيل بيجري ومش عارف ايه وتعرف يعني برضه ايه؟ الله فاهم. يبقى اذا هو في كبد يبقى ربنا ربطها بالايه؟ باللذة. بس احنا اسرفنا في العملية فجعلنا اللذة اصلا في الاستمتاع. لكن اللذة معمولة علشان الإنجاز، عشان بقاء النوع. ولذلك في غيرنا اللي هو الحيوان مثلا، الحيوان ما خدهاش كده، الحيوان خدها بقاء نوع بس. ولذلك يجي الفحل على الأنثى يشمها، إن ولدها حامل وهي لا تمكنه منها. وبعدين الحيوانات بقى والبهائم منهم ما بيتكلموش، إحنا تهمنا عبنا فيهم. يقول لك ده شهوة بهيمية. بهيمية ايه؟ ده شهوة انسانية. ده البهيمية بقول لك لما تكون حامل لا تمكن منها ذكرا. يبقى انت هتشتمهم ليه؟ ان ما بتكلموش وعملتها فيهم هم. ولذلك دي هي بس للناس اللي فقط، انما احنا عندنا ايه؟ للذات وللايه؟ وللناس. طب وليه بقى؟ قام قال لك لاني الحيوانات لما يجي عشان واحده تنجب من واحده مش ضروري تعرف ابوها مين؟ اي فحل في اي حته ايه؟ ما فيش لقب. طب والانثى؟ الانثى دي ما عملهمش جواز، ربنا ما عملش لهم جواز. والانثى تسيب للشيء ويدور تخليه على ما يخرج ولا كده، ولا تعرف عنه حاجه. ان كان فرخ ولا حمام يطير ولا تعرفه بعد كده. يمكن يجي في يوم يبقى فحل يعشرها هو. والولد وقريت ياخده يذبحه قدام ابوه قدام امه ولا ولا ولا اي حاجه. اذا المساله الحق سبحانه وتعالى ليه؟ قال لك لان طفوله الانسان، لان مكلف تكليف اعلى في الارتباط بالحق والاعتبار براهيه، طفولته طويله. الطفوله عندنا نشوف من ايه؟ من الميلاد الى البلوغ. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، يبقى من الطفل من ايه؟ طب الولد بيمشي امتى؟ اللي المراه تولده بيمشي بعد كام شهر؟ الاول بيحبس، الاول يقدر يسلب حيله ويقعد، وبعدين يقدر ايه؟ يحبس، وبعدين يقف شويه، وبعدين يمشي دابا دابا. الله. طب تعالى بقى في البقره لما تولد، طول الميلاد بتاعها ده هو لسه قال كده ويمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي لانك انت مهمتك ايها الانسان مهمه ايه؟ مهمه جامده قوي. فلازم تاخد فتره تربيه طويله علشان مهمتك الايه؟ مهمتك الايه؟ العاليه. وبعدين بعد ما تربيه شويه كده ياخدوه يذبحوه ياخدوه ساعتها ولا تسال عن كده، انما احنا لا، بيبقى مسؤولين منه ونرجع الروعه ونقعد. في ناس بتمد طفوله ابنائها لحد ما يبقى 25 سنه لسه طفل. مش كده ولا ايه؟ والبيت برضه عيال بيأثروه من ايه؟ وبيشربوه لسه ما اتخرجش ولسه مش عارف ايه بتاع الكلام اللي بيعرفه ايه؟ ووصينا الانسان من والديه. طب ليه التوصيه دي؟ قال لك من عجيب امر التوصيه من والديه انها وردت في القران اربع مرات مطلوعه بالاله. واذ اخذ الله ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. الله بقى جابها بعد الايه؟ بعد العباده. تيجي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، مش دي سوره النصر؟ في النصر يبقى واعبدوا وبالوالدين احسانا. تيجي مثلا في سوره الانعام قل تعالوا اتلوا ايه؟ ربكم على الا تشركوا بالله ايه؟ وبالوالدين احسانا. الله. ويجي في سوره الاسراء مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين. الله. اربع اشخاص في القران مقرون طلب الاحسان من الولد لوالديه مقرون بعباده الله. ايه ليش؟ ليه؟ قال لك لان الوالدين سبب الوجود المباشر. وهم اللي هيقعدوا يربوه على ما يبقى كبير شويه. فربنا يحب في الوالدين انه يروجهم على احترام سبب الوجود. عشان لما يعرفوا دي يقوموا يشوفوا سبب الوجود الاعلى مين؟ الله. يقوم لما يعمل لهم دي روضه لهم علشان ايه؟ يقدروا ويقدسوا اللي هو سبب الوجود الايه؟ فيقفلها بالعباده يقول لك دي وياتي دي وياتي. الحق حتى في بعض الآيات حينما يتكلم الحق عن الوالدين برضه ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنى. في حسن البركة. خلاص؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لا وإن جاهداك لتشرك بالله دي، لأن فيه على أن تشرك وفيه لتشرك. جب على العنكبوت. وإن جاهداك لتشريك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم جميعا. لكن في آية ثانية وإن جاهداك بي على أن تشرك بي أليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده شرك. أم قال لك ما دام شرك لكن أنا عايز أركز فيهم احترام سبب الوجود حتى وإن كان مشرك بي أنا بدي أنهجه في إن سبب الوجود المباشر بعصيك به يبقى سبب الوجود الأعلى تعمل أنت فيه إيه. وإن جاهداك جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المستشرقين يمسكون هنا يقول لك يطلق القرآن مرة يقول إيه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وفي آية ثانية يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد ولو كانوا آباءهم. ازاي يقول هنا وصاحبهما في الدنيا معروفة ويجي في آية ثانية يقول ايه ولو كانوا آباءهم ما تودوهمش. يقول له يا اخي انت بتتكلم بلغة في لغة ما تعرفش اسرارها ايه. فرق عندنا في اللغة بين الود والمعروف. الود منشأه الحب العاطفي ولكن المعروف يصنعه الانسان في من يحبه وفي من يكره. الاثنين فيه فرق بالاثنين. يبقى انت ما خدتش بالك انت فاهم الود هو المعروف. لا المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب. لكن الود الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يجعل البر بالوالدين ايه ليه علشان ايه ترضى ورياضة على ان تبر من خلقهم وخلقك. لما تاخد دي تبقى تاخد دي. هنا بقى ايه ووصينا الانسان بوالديه احسانا. احسان مصدر احسن احسانا والاحسان هو ان تصنع من المعروف فوق ما فرض عليك. وديك يقولك اعمل احسان مش مفروض عليها ان يرتدي حد حاجه ما دام اديت بزكاه خلاص انتهت المساله. لما الاحسان ان تصنع ايه ان تصنع شيئا اجيد مما طلب منك من جنس ما طلب منك. ولذلك لو جيت في سوره الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس محسن يعني ايه ألزم نفسه فوق ما فرض الله لكن من جنس بده يدي الحيثية بقى انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وهل كلف الله الناس انهم ما يناموش الا قليل من الليل. لا دول بقى يصلي العشاء وناموا بس يصبح قبل الفجر. لكن دول دخلوا في مقام الود بقى كانوا قليلا من الليل ايه وبالاسحار هم يستغفرون. برضه ما فرضش عليها انني في الصحراء او نستغفر. برضه صلي العشاء ونام وابقى صعب جدا تجري اصحى. انما دول الزموا نفسهم بايه؟ باشياء. وفي اموالهم شوف بقى دقه الاداء بقى. وفي اموالهم حق ما قالش معلوم. لان ما دام هتحسن المعلوم 2.5% مثلا. انما لما دخل في الاحسان يبقى حق بس مش معلوم. تد 10% تد 15 تد مش عارف ايه اللي بحر حق معلوم. وفي اموالهم ايه حق معلوم. انما في بقى ثالث الايمان هناك وفي اموالهم حق معلوم للسائل معلوم. يبقى اذا دول يقعوا في مقام الايه الاحسان. فاذا كان الوالدين قدموا لك شيئا من التربيه ومن سببيه الوجود تدينهم حاجه اكثر من اللي يستحقون من أدب إحسان. ولذلك عين الآية يقول إيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف كلمة تدبر. أنت تيجي تقول للشدة إيه يعني إيه أنا أتذكر أتدبر من سماع هذا. ولذلك اللغويون يقول لك ان السطحيين يقسموا كلام اللغه الى ثلاث اقسام اسم وفعل وحرف. يقول لا لازم تزود حاجه ثانيه وخالفه. خالفه اللي فيها كلمه اسم وفعل يبكي وفعلا يقول لك ايه هيهات مسرب هيهات الاولى في رحله يقول لك حتى الام يقول لك شايف يقول لك هيهات يعني ايه شيء بعيد قوي يقول لك ده فلان ده فلان مش هتنجل الاثنين يا شيخ ولا عزيز الله بنجيب اشياء لا هي لا هي حرف ولا هي اسم ولا هي فعل ومع ذلك جارين ذكر في اللغه ان يسموها اسم فعل يسم مجموله فعل فاه يقول لك اسم فعل بس ايه اسم فعل مضارع اه يعني اتوجع اف اتضجر يبقى معنى اف ايه اسم لكلمه اتضجر اي هذا اسم لكلمه ايه بعض شتان ايه لكلمه ايه اتقى ها امي يعني تعال الله يبقى دي اسمها اسم ايه فعل طب دقيقه في اللغه يقول لك لا الكلمه اما اسم واما فعل واما حرف واما خالصه فيها معنى الاسم والايه ومعنى الفعل هو الاسم طبعا الاول وبالوالدين احسانا هي كانت ايه فلا تقل لهما اف يبقى اف دي دليل على التضجر ايه زي تقول اف ليه قال لك لانك تتضجر من شيء ليه زي ايه مثلا له في العربيه الاب اذا بلغ الكبر ومنكم من يرد به الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كان يبقى عالم ومحتوى وبعدين تلتفت ما بقاش عنده خلاص الجهل اتمسح والقدرة الجوارحية ما يقدرش يمشي يمشلوه يحملوه يقعدوه يقعدوه مش عارف ايه ما يقدرش ياكل يقعد واحد ايه ياكله وبعدين لما يجي مثلا يعني يريل على نفسه مين اللي شايفه يقول اف قال له اوعى تكون اف على منظر رايته من ابيك ليه؟ لانه هو بيستأنس طفوله بقى الطفولة ولذلك عايز يحمي لما يمشي يحمي عايز يمشي مش عارف ايه الطفولة بقى الطفولة بدل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعمل زي ما يعلم شيء لكي لا يعمل بعد عمل ما يقدرش يعمل اي حاجة فلازم تتحمل افرض ان هو مثلا ماشي كده ولجلج وكسر لك فازة ولا كسر لك مش عارف ايه يبقى حسب بقى ولا تنهرهم اي اوف عشان حاجة سألت منها ما تتبجرش اعمال ما تنهرهمش عشان حاجة عملوها يبقى لازم شو تلاحظ به ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا من استطاع منكم الباءة فالايه معشر الشباب اللي يستطيع منكم الجوز يتجوز بدري لان دي حقيقة فيها حصنة من الانحراف والشذوذ ويبقى فيها حاجة تانية ورجعت لما سأل العربي قال يعني يعني الزواج المبكر قال لك الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب أب مش إيه لإنجاب إيه أب يرعاك في طفولة الشيخوخة لأن في الشيخوخة هتبقى زي الصيف عايز اللي أكلك واللي يسقيك واللي يشققك واللي كل حاجة فإزاي تعمل دي؟ الله اتجوز بدري علشان ايه ايه تجيب مين مش تجيب ولد تجيب اب يعولك في طفولة ايه في طفولة الشيخ وكبه فان الشيخوخة فيها حاجات الله سبحانه وتعالى يوصي الولد انه ايه ايه ولذلك من بر ابناءه من بر اباءه بره مين ابناءه يوم اللي عملت في الاول يعني عمل فيه تقدمها علشان تيجي عشان تيجي دي يعني يمكن العمر يطول وبعدين ما نقدرش غير الحاج يبقى لم نقنع واحسن من هذا من بر غير ابائه بره غير ابنائه